وصل إلى درجة الإحسان فإنه يطلق عليه الإيمان، ومن وصل إلى درجة الإيمان يطلق عليه الإسلام، ومن وصل إلى درجة الإسلام ومن كان في مرتبة الإسلام قد لا يطلق عليه الإيمان ولا يطلق عليه الإحسان. نعم. السلام عليكم، استكمل. نعم. قال رحمه الله: قيل للحسن البصري ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق، وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان. طيب نقف عنها. قل حسن البصري رحمه الله، هذا في بيان حسن الخلق. بين حسن البصري رحمه الله حسن الخلق أنه مركب من ثلاث أشياء: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يعني هذا تعريف حسن البصري لحسن الخلق، تعريف جيد. نعم. وذلك أنه بيّن أن حسن الخلق مركب من ثلاث أشياء: بذل الندى، يعني الكرم، بذل المعروف، يبذل المعروف للناس، والثاني كف الأذى عن الناس، لا يعتدي على الناس لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم، والثالث طلاقة الوجه. فمن اجتمعتها في هذه الثلاثة فإنه يكون حسن الخلق. وفي الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، أو كما جاء الحديث. فالإنسان يسع الناس بطلاقة وجهه، بالسلام، بالبشر، ببسط الوجه. فإذا كان طلق الوجه يبسط، يتبسم في وجوه إخوان المسلمين ويصافحهم ويسلم عليهم ويسأل عن حالهم، هذا طلاقة الوجه. وضم إلى ذلك أنه يكف أذى عن الناس، فلا يعتدي على الناس في دماء، في دم، ولا في مال، ولا في عرض. ثم ضم إلى ذلك بذل المعروف، بذل المعروف بالقول وبالمال بما يستطيع. المعروف كلمة عامة تشمل كل ما عرف الشرع حسنة، الشرع والعقل حسنة. فهذه تعريف الحسن البصري حسن الخلق بهذه الأمور الثلاثة، تعريف جيد وله شواهد تدل على هذا النصوص، أن حسن الخلق بذل الندى، يعني بذل المعروف، وكف الأذى، الأذى عن الناس، يعني لا يعتدي على الناس لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا عمرهم، والثالث طلاقة الوجه وبسط الوجه للناس بالبشر والتحية والسلام والكلام الطيب والسؤال عن الحال. لكن إراد الشيخ ابن تيمية رحمه الله لهذا مراده ماذا عندما أراد أو أطلق كلام الحسن؟ هل يبين أن هذه الأعمال الظاهرة من الإيمان، أن هذا من الإيمان حسن الخلق، لأن المؤلف رحمه الله قال: أفضل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. تفسير للحديث السابق: أفضل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. ما هو حسن الخلق؟ يشمل هذه الأمور الثلاثة. قوله كف الأذى جزء من حسن الخلق، كأنه يشير إلى أن الشيء يعرف بأجزائه، هل يريد شيخ الإسلام هذا؟ لأنه قال: فكف الأذى جزء من حسن الخلق. إيه، كف الأذى جزء من حسن الخلق، لأن حسن الخلق قلنا مركب من هذه الأشياء الثلاثة. فشيخ الإسلام يريد أن يصل إلى هذا، أن تعريف الشيء بأجزائه هو المراد في الإسلام والإيمان والإحسان، أم أن له مرادا آخر؟ لا، مراده أن كف الأذى جزء من حسن الخلق، فيدخل فيه أن من سلم المسلم من لسانه ويده أنه حسن الخلق. نعم. من سلم المسلم من لسانه ويده هذا جزء من حسن الخلق. نعم. ولكنه لا يكفي، حتى يضم إلى ذلك بذل المعروف وطلاقة الوجه. لأنه إذا أتى بجزء من حسن الخلق قد يكون إنما سلم المسلمون من لسانه ويده لأسباب خوف، لا عن إيمان بالله ورسوله. نعم. ولذلك ما يبذل المعروفة، إذا كان لا يبذل المعروفة وليس عنه طلاقة وجه لكن سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا لأسباب تعقد ذلك. الله. لخوف أو لأنه يتصنع أو له مقصد آخر سيصل إليه. نعم. هو جزء من حسن الخلق، وليس حسن الخلق، عندما حسن الخلق إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار حسن الخلق. جيد. فإذا وجد واحد منها وجد فيه جزء من حسن الخلق. قال رحمه الله: وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان، كقوله: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله لوفد عبد القيس: آمركم، عندنا النسخة أحسن الله إليك في الكتاب، آمركم بالله وحده. هذه نسخة صحيحة أم آمركم بالإيمان؟ آمركم بالإيمان بالله وحده، بالإيمان سابقا. نعم. معروف الحديث الصحيحين. نعم. آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. ومن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان، وذلك أن الإيمان كما سبق إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، كما أن الإسلام إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، فهما متلازمان. وكما سبق أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، وإلا في المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال كما سبق الإسلام هو الكلمة، يعني نطق بالشهادتين، والإيمان هو العمل. ومن العلماء من قال الإسلام والإيمان مترادفان، وهذا ذهب إليه بعض أهل السنة، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى هذا في كتابه الصحيح، وقال به بعض أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. والقول الثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. والصواب الذي تدل عليه النصوص كما قرره المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله وكما عليه جمهور أهل السنة أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بالاقتران والتجريد. فإذا اقترن الإسلام بالإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. وإذا أطلق أحدهما، إذا أطلق الإسلام وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، يشمل الدين كله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال هنا: وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان، ثم مثل قال كحديث قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وهذا الحديث رواه الشيخان، رواه البخاري بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، ورواه مسلم بلفظ الإيمان بضع وسبعون شعبة. ثم قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه أعمال ظاهرة جعلها من الإيمان، وهي من الإسلام. فالأعمال الظاهرة من الإيمان ومن الإسلام. ومثل لأعلاها ولأدناها، مثل لأعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، مثل شعبة قولية وهي كلمة التوحيد، وشعبة فعلية وهي إماطة الأذى عن الطريق، وشعبة قلبية وهي الحياة. وبينهما شعب متفاوتة كما سبق، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحم شعبة، وهكذا جميع الواجبات كلها من شعب الإيمان. ولهذا كما سبق كما ذكرنا أن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى البضع، البضع مثلها 9، أوصلها إلى 79 شعبة، وألف كتاب سماه شعب الإيمان، وتتبع هذه الشعب من النصوص حتى أوصلها إلى 79 شعبة، وكلها أدخلها فيه، وهي أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة أدخلها في مسمى الإيمان. فدل على أن مسمى الإيمان عند الإطلاق تدخل فيه الأعمال الظاهرة، كما أن مسمى الإسلام عند الإطلاق تدخل فيه الأعمال الباطنة. وكذلك أيضا مثل بحديث وفد عبد القيس رواه الشيخان، وحديث وفد عبد القيس كانوا يسكنون في الشرق، في المنطقة الشرقية، وأسلموا قديما، ولهذا كان مسجدهم جواثاء جمع فيه بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أسلموا قديما، ولا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينه هناك حروب بينهم وبين كفار مضر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولا نأتي أن نصل إليك إلا في شهر الحرام. أن الأشهر الحرم تضع الحرب أوزارها عند العرب في الجاهلية، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجع. فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم قال: أمركم بالإيمان بالله وحده. ثم فسر الإيمان بالله وحده فقال: لا تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فسر الإيمان بأي شيء؟ فسر بالأعمال، الأعمال الظاهرة. فسر بشهادة أن لا إله إلا الله، نطق بالشهادتين، وإقام الصلاة على عمل الظاهر، وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس، وفي لفظ صوم رمضان، كل هذه أعمال ظاهرة. المؤلف رحمه الله علق على هذه الحديثين قال: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. معلوم أن هذه الشعب 70 وعليها قول لا إله إلا الله وأدناها يبطل على طريق، لا بد فيه من تصديق القلب وإلا فلا تنفع هذه الشعب. وكذلك أيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس الإمام بهذه الأعمال الظاهرة لا بد فيها من إيمان القلب، لأنه لو لم يكن إيمان القلب ما نفعت. المشركين يعملون أعمال وهم على شركهم ولم تنفع، كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يعملون الله يذكر الله كثيرا ولكنها لا تنفع مع الشرك. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإيمان القلب وتصديق القلب لا بد منه في صحة الأعمال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، كما قال الله تعالى في كتابه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. قال وبين سبحانه أن الكفر هو الكفر بهذه الأصول الخمسة، قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فعلم أن الإيمان هو الإيمان بهذه الأصول، والكفر هو الكفر بهذه الأصول. وقال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالنصوص كثيرة في أن الأعمال لا تصح إلا بإيمان القلب، هو الأصل، الأصل إيمان القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث فيه بعض الضعف لكن له شواهد، من ذلك أن في بيان أن الإسلام هو الأمور الظاهرة والإيمان هو الأمور الباطنة ينشر لحديث جبريل وغيره من النصوص، وأنه الإنسان قد يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. ومن ذلك حديث أن بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطى في بعض الغنائم أعطى رهطا وترك شخصا هو أحبه لي، فقال ما لك يا فلان يا رسول الله؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال لا أو مسلما. الله أكبر. ثم قال قلبني ما أجد، فأعاد عليه مرة فقال ما لك يا فلان فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، كرر ذلك ثلاثا. ثم سعد بن وقاص ذكرت اسمه. فقال النبي في آخر أقتال يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهي في النار. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعطي الغنم يتألف على الإيمان حتى يقوى إيمانه، ومن كان قوي الإيمان لا يعطيه يكله إلى إيمانه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين وأعطى بعض رؤساء القبائل 100 من الإبل 100 ولم يعطي الأنصار شيئا. فحصل تكلم بعض شباب الأنصار وقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي صناديد قريش ويدعونه. فلما بلغ النبي جمع الأنصار وقال لا يكون معهم غيرهم، وقال ما كلام بلغني عنكم؟ فقال بعضهم يا رسول الله إن شبابا من شبابنا قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي صناديق ويدعونا، وأما الأحلام منا فلم يتكلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتألفهم على الدنيا وإن أتألفهم على الإيمان وإني وكلتكم لإيمانكم على الحديث. قال لهم ترضون أن يذهب الناس بالشيء والبعير وتذهبون إلى رسول الله إلى رحالكم؟ حتى بكوا وأخذوا لحاهم رضي الله عنهم وقال الله ورسوله أمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي للتأليف على الإسلام ولتقوية الإيمان، أما من كان قوي الإيمان فإنه يكله إلى إيمانه وإسلامه ولا يعطيه. فهذا فيه بيان أن ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن الأعمال هنا داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإسلام لا غير الإيمان، يطلق على الإنسان إسلام ولا يطلق عليه إيمان. إذا كان ضعيف الإيمان ولم يترك الإيمان من قلبه يطلق عليه إسلام، وإذا قوى إيمانه وأدى الواجبات وترك المحرمات يطلق عليه الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم وشكر لكم. إذن يا مستمعي الكرام انتهت بهذا حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان اللذان ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى تابع للبحث السابق، يبين فيه المؤلف رحمه الله أن الأعمال أعمال الجوارح لا بد لها من إيمان القلب، وأن إيمان القلب هو الأصل، وأعمال الجوارح تابعة له، وأن أعمال الجوارح لا تصح إلا بإيمان القلب وتصديقه، وأن من أتى بالأعمال الواجبة فإنه يطلق عليه الإيمان، من أتى بالأعمال الواجبة التي أوجبها الله وانتهى عن المحرمات فإنه يطلق عليه الإيمان، يسمى مؤمنا بإطلاق. وأما من قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فإنه لا يطلق عليه اسم الإيمان، ولكن يطلق عليه اسم الإسلام. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذان الحديثان، قال: في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث وإن كان فيه بعض الضعف إلا أن له شواهد. الإسلام علانية يعني الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة هي العلانية، ظاهرة لكل أحد، والإيمان في القلب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وفيه بعض الضعف. ثم ذكر المؤلف الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وهو جزء من الحديث المشهور للنعمان بن بشير رضي الله عنه، وأوله قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرم بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال المؤلف رحمه الله: فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. من صلح قلبه بأن استقر في قلبه الإيمان والتصديق ومحبة الله ورسوله وخوف الله ورجائه، فإنه لا بد أن يصلح جسده، لأن القلب هو ملك الأعضاء، ولأن صلاح القلب صلاح للجسد. فإذا صلح القلب لا بد أن تنبعث الجوارح بطاعة الله عز وجل، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، فلا عبرة بأعمال الجوارح. إذا فسد القلب فلا عبرة بأعمال الجوارح، ولهذا فإن المنافقين يعملون ولكن أعمالهم حابطة ولا قيمة لها عند الله ولا وزن، لأنهم ليسوا مؤمنين بالله ورسوله، وإن كانوا ينطقون بألسنتهم ويعملون بجوارحهم، لكن الله كذبهم في قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، يعني بلا ريب. إذا صلح القلب لا بد أن تصلح الجوارح، ولا بد أن تنبعث الجوارح على بطاعة الله عز وجل، وبقدر صلاح القلب يكون صلاح الجوارح وأعمالها، بخلاف العكس. يعني فمن صلح جسده فلا يلزم ذلك أن يصلح قلبه، لأن وهذا أيضا يكون في الأشياء الحسية، فإن الإنسان قد يكون جسده سليما ولكن قلبه مريض. أما إذا كان القلب صحيحا فإن الجوارح وإن أصابها ما أصابها إلا أنه يعتبر الإنسان من الأحياء، فموت القلب هذا هو الخسارة وهو الهلاك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. يعني صلاح الجسد فإنه لا يلزم منه صلاح القلب، فلا يعتبر صلاح الجسد صلاح للقلب. ومقصود المؤلف رحمه الله أن يبين أن أعمال الجوارح التي هي مسمى الإسلام عند اقترانه بالإيمان لا بد لها من إيمان القلب وتصديقه. يعني فأن النصوص التي وردت ببيان أن مسمى الإسلام هو الأعمال الجوارح ومسمى الإيمان هي أعمال القلوب كما في حديث جبرائيل، ليس المقصود بأعمال الجوارح أن تكون خالية من إيمان القلب وتصديقه، لا بد من إيمان القلب وتصديقه، إيمان القلب وتصديقه لا بد منه، ولكن الإيمان الكامل هو يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات. فإذا نقص الإنسان من أعمال من الواجبات شيئا أو ارتكب بعض المحرمات فإنه لا يسمى مؤمنا بإطلاق لكن يسمى مسلما وإن كان معه أصل الإيمان. لا بد أصل الإيمان أصل الإيمان أصل إيمان القلب وتصديق القلب هذا لا بد منه حتى تصح عمل الجوارح. لكن إذا أدى الإنسان الواجبات وترك المحرمات سمي مسلما بإطلاق ومؤمنا بإطلاق. وإن نقص شيئا من الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات سمي مسلما ولا يسمى مؤمنا إلا بالتقييد. نعم. قال رحمه الله: وقال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه، وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قول سفيان بن عيينة رحمه الله كلام عظيم ينبغي لمسلم أن يتدبره ويتأمله. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. هذا كلام عظيم يكتب بماء الذهب وهو مأخوذ من النصوص. هذا رواه ابن أبي الدنيا كما نقله المؤلف رحمه الله عن ابن أبي الدنيا وهم من المؤلفين المعروفون. وهذا الكلام كلام عظيم مأخوذ من النصوص. كان العلماء يكتب فيه موعظة وعبرة. كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض، يعني العلماء السابقون بهؤلاء الكلمات يكتبونها من الوعظ والإرشاد والتذكير والحث على إصلاح القلب ومجاهدة النفس. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. السريرة يعني الأمر الخفي وهو ما بين الإنسان وبين الله، بأن يكون صادقا مع الله في توحيده وإيمانه وصدقه مع الله عز وجل وإخلاصه وتوكله وحبه لله ولرسوله، يكون صادق قولا وفعلا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصادق هو الذي تصدق أقواله أفعاله وصدق ظاهره باطنه، فلا يكون له ظاهر وباطن، يكون له ظاهر صالح وباطن فاسد، لا، بل يتوافق الظاهر مع الباطن، يكون صالحا في الباطن وفي الظاهر. والأصل صلاح الباطن، فإذا صلح الباطن صلح الظاهر. إذا صدق الإنسان مع الله، صدق في حبه لله ورسوله وفي إخلاصه وتوكله واعتماده على الله وخوفه ورجائه ورغبته فيما عند الله ورهبته مما عنده، هذا هو صلاح السريرة. لا بد أن يصلح الله على نيته، تكون أعماله صالحة مسددة. ومن صلاح السريرة هي الإخلاص، الإخلاص والصدق مع الله عز وجل والإيمان بالله ورسوله. ومن صلح السريرة لا بد أن يكون عاملا بطاعة الله، تكون أعماله موافقة للشر. فمن أصلح سريرته أصلح الله على نيته. أما ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وهذه ثمرة عاجلة، ثمرة عاجلة مما يعجلها الله لعبده في المؤمن، ما أعد الله له من الثواب العظيم في الآخرة. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. من عمل لآخرته فإن الله يكفيه أمر دنياه ويسر أمره. ويدل على هذا نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها كتبت إلى معاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أو كما جاء في الحديث. كل هذا يؤيد هذا القول المنقول عن ابن عيينة رحمه الله، هو كلام عظيم مأخوذ من النصوص تدل له النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، وأن صلاح الباطن دليل على صلاح الظاهر، وأن من أصلح ما بينه وبين الله فإن الله يصلح ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرة فإن الله يكفيه أمر الدنيا، وهذه ثمرة عاجلة في الدنيا. ويدل على ذلك أيضا الحديث التي فيها أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبرائيل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى الله عز وجل: نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبرائيل: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المؤلف رحمه الله: فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان. القلب إذا صلح بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وخوفه ورجائه ومحبته والتوكل عليه والرغبة فيه والرهبة منه، إذا صلح القلب بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، يعني صارت الأعمال التي يعملها صالحة، وهي الأعمال التي يعملها من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين وصلة للرحم وإحسان إلى الجيران وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله. هذه الأعمال إنما تصلح بصلاح القلب بالإيمان، فإذا صلح القلب بالإيمان صلحت هذه الأعمال، أما إذا لم يصلح القلب بالإيمان فلا تنفع هذه الأعمال. لو دعا إلى الله عن رياء وسمعة ما نفعت، أو أمر بالمعروف عن رياء وسمعة أو مراءة الله أو طلب للدنيا ما نفعت، أو صلى ومع فساد قلبه وعدم صلاحه بالإيمان ما نفعت الصلاة، وهكذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، يعني بالأعمال الظاهرة التي يعملها بجسده بجوارحه وبلسانه، تكون أقواله وأعماله التي يعملها مسددة وصالحة بصلاح قلبه بالإيمان، وهو من الإيمان، يعني الأعمال التي يعملها هي من الأعمال التي يعملها بجوارحه هي من الإيمان. فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام وهو من الإيمان، يعني الأعمال التي يعملها بجوارحه هي من الإيمان، لأن الإيمان إذا أطلق يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، والإيمان أوسع من الإسلام. ولهذا فإن المقصر في بعض الواجبات يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه اسم الإيمان، فعلم أن الإيمان أوسع. ولهذا فإن الإيمان يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإذا صلح القلب بالإيمان لا بد أن تصلح الأعمال التي يعملها بجوارحه وهي من الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، بعد أن سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأنه الأعمال الظاهرة الخمسة، بعد أن سأل عن الإيمان وأنه الأعمال الباطنة الستة، وبعد أن سأله عن الإحسان فقال: جاءكم جبريل يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين، جعل الدين ثلاث مراتب، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. يقول المؤلف رحمه الله: فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، يعني الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، وكل درجة أعلى من الدرجة التي تحتها، فدرجة الإحسان أعلاها، ثم درجة الإيمان، ثم درجة الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فتبين أن ديننا أجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين أصناف ثلاثة: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، وكلهم أورثه الله الكتاب، وكلهم مصطفوا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء الأصناف الثلاثة أورثهم الله الكتاب وهم مصطفوا. القسم الأول الظالم لنفسه، وهو المؤمن الموحد الذي لم يقع في عمل الشرك لكن قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات، فهو مصطفى لأن الله اصطفاه بالإيمان وإن كان مقصرا، فاصطفاه الله بالإيمان، فلما آمن ووحد الله ولم يقع في عمله شرك سلم من الخلود في النار، لكن قد يدخل النار، قد يدخل النار ببعض الكبائر التي أصر عليها وقد يعفى عنه، فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له، وإن شاء عفى غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه، وإن شاء عذره بجرائم ومعاصيه، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تسقط عنه عقوبة الآخرة بما يصيبه في القبر من أهوال وشدائد أو عذاب، كما في قصة الرجلين في حديث ابن عباس اللذين يعذبان، فما ثبت في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فهذان يعذبان في قبريهما أنهما مسلمان، فهما من المسلمين ومع ذلك أصابهم هذا العذاب بسبب المعاصي. وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون ولا تأكل النار وجوههم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الأفراط، ويشفع الشهداء، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، يقول شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالح، ولا يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. وثبت أنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما، ويصب عليهم من نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل يعني البذرة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولا بقى في النار أحد من الموحدين أطبقت النار على الكفرة جميع أصنافهم من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون في الدرك الأسفل منها، نعوذ بالله، كما قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فهؤلاء الظالمون لأنفسهم مؤمنون موحدون لكنهم قصروا في بعض الواجبات أو ارتكبوا بعض المحرمات وماتوا من غير توبة، ظلموا أنفسهم بالمعاصي لكنهم من أهل الإيمان. قال سبحانه فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد، هذا الصنف الثاني المقتصد هم يقال لهم أصحاب اليمين، وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، مؤمنون موحدون أدوا ما وجب الله عليهم وانتهوا عما حرم الله عليهم ووقفوا عند هذا الحد، ولم يكن عندهم الشاط في أداء الواجبات النوافل والمستحبات، بل اقتصروا على أداء الواجبات، وكذلك لم يكن عندهم نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه أو التوسع في المباحات قد يفعلونها، لكنهم أدوا ما وجب الله عليه، هم يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسان. ثم الصنف الثالث قال سبحانه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا الصنف الثالث هم أفضل الأقسام، وهم الذين أدوا الواجبات والفرائض وكان عندهم نشاط فعلوا المستحبات والنوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل الحج، نوافل الجهاد، نوافل الإحسان إلى الناس، الخيرات، يسابقون في الخيرات بعد أداء الواجبات وترك المحرمات، وتركوا المحرمات وتركوا مع ذلك المكروهات كراهة التنزيه، كراهة التنزيه، المكروهات كراهة التنزيه، وتركوا فضول المباحات، فهؤلاء هم السابقون بالخيرات. فالسابقون بالخيرات والمقتصدون يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسانه. وأما الظالمون لأنفسهم فهم على خطر، فهم على خطر. هناك الصنف الرابع الكفرة، الصنف الرابع هم هؤلاء من الكفرة الذين يموتون على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، أسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء مخلدون في النار لا حيلة لهم، لا حيلة في خلاصه ولا شفاعة لهم، هم الذين قال الله فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال سبحانه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فهؤلاء لا حيلة فيهم ولا يدفعونهم عذاب الله دافع ولو بذلوا الدنيا وما فيها، لو كان لهم ملء الأرض ذهبا ما نفعهم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المعنى أن هذه الآية فيها بيان طبقات المؤمنين وأنهم ثلاث طبقات، كما في الحديث بين أنه ثلاث درجات: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. فالمحسن هذا هو السابق بالخيرات، والمؤمن هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمسلم هو الذي وحد الله ولكنه قصر في بعض الواجبات وترك بعض المحرمات، هو الظالم لنفسه. فإذا أدى ما أوجب الله عليه يطلق عليه الإيمان، وإذا لم يؤدي ما أوجب الله عليه يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان إلا بتقي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، لأن كل منهما أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، بخلاف الظالم لنفسه فهو على خطر، يعني قد يعاقب وقد لا يعاقب تحت مشيئة الله. فقال المؤلف رحمه الله: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد كما سيأتي. من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب ولكن لم يقم بما أوجب الله عليه من الإيمان الباطن، الإيمان الباطن الذي يحمله على أداء الواجبات وترك المحرمات الباطنة والظاهرة، فهو معرض للوعيد حيث أنه قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات وتحت مشيئة الله، هذا هو الظالم لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هو يشير هنا في قوله لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن. نعم. إلى نقص إيمانه. نعم، نقص إيمانه، لما نقص إيمانه فعل بعض المحرمات، قد يكون هذه المحرمات أو الكبائر التي يفعلها كبائر في الباطن وقد تكون كبائر في الظاهر، فمثلا العجب والكبر والخيلاء وازدراء الناس، كل هذه من الكبائر الباطنة، أعمال القلوب مع تصديق القلب يا شيخ. نعم، تصديق القلب إقراره، يعني هو عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان وعنده، ولكنه عنده كبر وهو بطل الحق وغمط الناس، لكن هذا الكبر لم يصل إلى تكبر عن توحيد الله والإيمان به، لكنه كبر دون ذلك، تكبر على رد بعض الحق الذي هو دون التوحيد والإيمان، ورد واحتقار للناس، فصار لم يقم بما أوجب الله عليه من الإيمان الباطن. وقد تكون الكبائر في الظاهر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، هذه كلها كبائر تدل على نقص الإيمان الباطن، سواء كان من الكبائر الظاهرة أو الكبائر الباطنة. معنا أسئلة من بعض الأخوة الحضور. الشيخ إذا أذنتم. بعض المسلمين إذا نصح في أمر ظاهر قال أني أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ماذا يرد عليه الله؟ نقول نعم، أنت مؤمن بالله ورسله، لكن لا بد من أداء ما أوجب الله عليك. هذا الإيمان بالله ورسوله يقتضي أن تؤدي الواجبات وترك المحرمات، فإذا لم تؤدي الواجبات ولم تترك المحرمات دل على أن إيمانك في الباطن ناقص وضعيف، فلا بد أن تؤدي ما أوجب الله عليك حتى يكون إيمانك قويا. لو كان إيمانك قويا لما عصيت الله، لما عصى الإنسان ربه عن, عن, عن علم عن بصيرة وارتكب الكبيرة وأصر عليها دل على نقص إيمانه وضعف إيمانه، وكما سبق إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا صلحت السريرة صلحت العلانية. بعض الناس كذلك إذا نهيتها أو أمرتها يقول الإيمان في القلب. نعم، الإيمان في القلب والكفر في القلب أيضا والنفاق في القلب، لكن إذا صلح القلب صلحت الجوارح. بعض الناس حينما تأمره وتنهاه يقول الإيمان في القلب، هذا غلط. الواجب على الإنسان أن يقول جزاك الله خيرا، سوف أفعل إن شاء الله، سوف أجاهد نفسي، سوف أتوب، هذا هو الواجب. أما أن يرد الحق ويقول الإيمان في القلب هذا ما يكفي. الإيمان في القلب إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسد الجوارح. الإيمان نعم في القلب، والكفر أيضا يكون في القلب، والكفر في القلب، والنفاق يكون في القلب. فالقلب قد يصلح وقد يفسد، فإذا استقر الإيمان في القلب صلحت الجوارح، وإذا استقر النفاق أو الكفر في القلب فسدت الجوارح أو الفسق أو ضعف الإيمان. جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إذن مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغير تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة، فإنها لا تتناول الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به كما يجاب عن المحدود بالحد، إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح لما قيل ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، وفي الحديث الآخر الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. وسنذكر إن شاء الله تعالى سبب تنوع أجوبته وأنها كلها حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يبين ما بين هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، من العموم والخصوص. هذه المراتب الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل، وأن ديننا يجمع الثلاثة، وأنه درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. يبين المؤلف رحمه الله ما بينها من العموم والخصوص، فيقول إن الإحسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، يعني أن الإحسان أعم من جهة نفسه، يعني أوسع، فهو أوسع من الإيمان، لأن الإحسان يشمل جميع أمور الإيمان، جميع الواجبات والمستحبات يفعلها المسلم عن مراقبة لربه عز وجل، فهو يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. للإحسان مرتبتان: المرتبة الأولى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله كأنك تشاهد ربك، فإن لم تكن تراه هذا المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن ضعفت عن المرتبة الأولى فإنك تنتقل للمرتبة الثانية، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد ربك، تعبد الله على المشاهد، فإن لم تكن تراه فإنك تعبد الله على أنه يشاهدك. فهذه المرتبة الإحسان تشمل جميع أمور الدين، في صلاتك تكون تعبد الله كأنك تراه في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، تشمل وكذلك أيضا في الأعمال الباطنة، في إخلاصك وصدقك مع الله تعبد الله على الإخلاص، على المشاهدة، في خشيتك، في توكلك، في خوفك، في رجائك، في احتسابك، فأنت تعبد الله على المشاهدة. فالإحسان عام، فهو أعم من جهة نفسه، أعم من الإيمان، وأعم من الإسلام، لأن الإيمان إذا قلنا مع الإسلام صار فسر بالأعمال الباطنة، والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، والإحسان يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ويشمل الواجبات والمستحبات، كلها يشملها مسمى الإحسان. حينما يعبد الله المسلم كأنه يراه في صلاته، في صيامه، في زكاته، في حجه، في النوافل والمستحبات والصدقات والنوافل، في بره لوالديه، في صلته للرحم، فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، يعني أهل الإحسان أقل من أهل الإيمان. فالإحسان ينظر إليه بمنظرين، إذا نظرت إليه من جهة نفسه يكون أعم وأوسع من الإيمان، وإذا نظرت إليه من جهة أهله يكون خص، لأن أهل الإحسان أقل من أهل الإيمان. الذين يعبدون على المشاهدة قلة، والمؤمنون كثيرون، الذين منهم من يعبد الله على المشاهدة ومنهم من لا يعبد الله على المشاهدة، فأهل الإيمان أكثر من أهل الإحسان، فأهل الإحسان أقل، فأهل الإحسان أقل وأخص. وأما الإحسان نفسه فهو أوسع، أوسع من الإيمان وأوسع من الإسلام. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله ما بينهما من العموم والخصوص، فقال وأما الإحسان فهو عام من جهة نفسه، من جهة نفس الإحسان أعم لكونه يشمل الواجبات والمستحبات، ولكونه يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، لأن أهل الإحسان أقل من أهل الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. كذلك أيضا الإسلام والإيمان بينهما العموم والخصوص، كما مثل ما بين الإحسان والإيمان، فالإيمان أعم من جهة نفسه يعني أوسع، لكون الإيمان إذا أطلق يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. والإسلام إنما يطلق على الإيمان الظاهرة مع تصديق القلب، فبهذا يكون الإيمان أوسع من الإسلام، لكون من جهة نفسه أعم وأوسع لكونه يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، والإسلام أخص لكونه مسماها الأعمال الظاهرة مع تصديق القلب وإيمانه. فالإيمان أعم من جهته، لكن أهل الإيمان أخص من أهل الإسلام، لأن أهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، لأن المؤمنين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات أقل من المسلمين الذين قصروا في بعض الواجبات وتركوا بعض المحرمات. فالمؤمنون أكثر، لأن المؤمنين منهم المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، ومنهم المؤمن الذي قصر في الواجبات وترك المحرمات، فيكون أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان. فالإيمان من جهة نفسه أعم من الإسلام، ومن جهة أهله أخص، لأن أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أكثر من أهل الإحسان، وأهل الإحسان أقل. أما من جهة نفس الإحسان فهو أوسع من الإيمان، لكونه يشمل أمور الدين كلها، الأعمال الظاهرة والباطنة والنوافل والمستحبات. ثم الإيمان أوسع من الإسلام، لكونه يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ثم الإسلام أخص، لكونه خاص بالأعمال الظاهرة مع تصديق قلبه وإيمانه. أما من جهة أهله، أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان، فإن أهل الإحسان أقل وأخص من الإيمان، وأهل الإيمان أقل وأخص من أهل الإسلام، وأهل الإسلام أوسع. هذا معنى العموم والخصوص في قول المؤلف رحمه الله، وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان. هذا بيان العموم، والإيمان يدخل فيه الإسلام، هذا بيان أن الإيمان أوسع. والمحسنون أخص من المؤمنين، يعني أقل، أخص يعني أقل عدد، أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. يعني الرسالة والنبوة بينهما أيضا عموم وخصوص، كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، فالرسالة من جهة نفسها أوسع، لأنها تشمل النبوة وتشمل الرسالة، النبوة داخلة في مسمى الرسالة. من جهة نفسها الرسالة أعم والنبوة أخص، لكن من جهة أهلها فالرسل أقل عدد من الأنبياء. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، فلهذا تكون الرسالة أوسع وأعم، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فهي أوسع من النبوة لكون النبوة داخلة في الرسالة، وأخص من جهة أهلها لكون الرسل أقل من الأنبياء، لأن الرسول هو الذي أوحي إليه وأرسل إلى أمة، أرسل إلى أمة كفار فآمن به بعضهم ورد دعوته بعضهم، مثل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الرسل. أما الأنبياء فهو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة سابقة، كأنبياء بني إسرائيل الذين كلفوا بالتوراة بالعمل بالتوراة. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا منهم داود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل. فإذا الرسل أقل أخص من الأنبياء، الأنبياء أكثر أكثر من الرسل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، يعني أخص من جهة أهلها وهم الرسل أقل، ومن جهة نفسها أوسع لدخول النبوة فيها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. كل رسول فهو نبي نبأه الله، وليس كل نبي رسول، قد يكون نبي ولا يرسل إلى أمة، ولا يرسل إلى أمة كافرة كأنبياء بني إسرائيل. فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة. هذا دليل على الرسالة أوسع من النبوة من جهة نفسها. ولهذا قال: فالنبوة أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها. هذا بين لعمومها، بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. لكن ترجيح للعلم أحسن الله إليكم في الفرق بين النبي والرسول واختياركم في هذه المسألة شيخ، نعم، ما هو الراجح؟ كما حقق شيخ الإسلام رحمه الله أن الرسول هو الذي أرسل إلى أمة كافرة، إلى أمة فيهم كفار، فآمن به بعضهم ورد دعوته بعضهم. وأما النبي هو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين، وقد يوحى إليه وحي خاص في قضية خاصة، ويكلف بالعمل بشريعة سابقة. هذا هو الأرجح، هو الذي النبي بعضهم قال الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي أرسل بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن هذا يعني التعريف هذا هو المعتمد، هو الذي عليه المحققون الأول الذي ذكرت. نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود بالحد. المحدود يعني التعريف، كما يجاب عن المعرف بالتعريف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان لما سئل عنه قال الإيمان الإسلام، بيّن أنه الأعمال الظاهرة، ولما سئل عن الإيمان بيّن أنه الأعمال الباطنة. وليس المراد أنه خاص بذلك، بل المراد أن هذه أصول الإيمان وهذه أركان الإسلام، فمن أتى بهذه الواجبات فإنها تستلزم الاتيان ببقية شرائع الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين حده، أن يحد الإيمان بهذه الأصول العظيمة التي هي مستلزمة لبقية أمور الإيمان، كما أن أركان الإسلام مستلزمة لبقية شرائع الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود يعني التعريف بالحد بالتعريف. إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح لما قيل ما الغيبة قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. وفي الحديث الآخر لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد على المتكبر قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا أفذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغامط الناس. بطر الحق يعني رده ودفعه، بيّن وقال: بطر الحق يعني رده وجحده ودفعه، وغامط الناس يعني احتقارهم وازدراهم. هذا هو الكبر. أما كل الإنسان يلبس ثيابا جميلة أو يأكل أكلا طيبا فهذا ليس من الكبر، إنما الكبر رد الحق واحتقار الناس. فهذا من باب التعريف، يعني فهو عام يشمل كل ما يكون فيه رد للحق واحتقار للناس. ثم بيّن المؤلف رحمه الله، قال: سنبين إن شاء الله سبب تنوع أجوبة عليه السلام حينما يسأل عن الإيمان فيجيب بأجوبة متعددة. سيبين رحمه الله أنها كل حق، وأن أجوبته عليه الصلاة والسلام خرجت مخرج الإجابة عن أسئلة السائلين على حسب أحوالهم وعلى حسب ما يحتاجون إليه. سيأتي المؤلف رحمه الله بعد بأنه سيبين ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولكن المقصود أن قوله بني الإسلام على خمس كقوله الإسلام هو الخمس، كما ذكر ذلك أو ذكر في حديث جبريل، فإن الأمر مركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها، فالإسلام مبني على هذه الأركان، وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام وعليها بني الإسلام ولما خصت بذلك دون غيرها من الواجبات. وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، ولكنه لم يذكر فيه الحج. وقد فسر الإيمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد فسر الإيمان. وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، ولكنه لم يذكر فيه الحج، وهو متفق عليه، فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أو خمسا من المغنم. وقد روي في بعض طرقه الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، لكن الأول أشهر. وفي رواية أبي سعيد: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قد فسر في حديث شعب الإيمان الإيمان بهذا وبغيره، فقال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان، من حديث ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حسين، وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال: ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وهذا من أفراد مسلم. نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يبين أن هذه الهيئة المجتمعة وهي مسمى الإسلام مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها. يقول إن قوله بني الإسلام على خمس كقوله الإسلام هو خمس، كما ذكر في حديث جبرائيل لما قال بني الإسلام على خمس، لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فيقول المؤلف رحمه الله: قوله بني الإسلام على خمس في حديث ابن عمر كقوله الإسلام هو خمس، كما ذكر في حديث جبرائيل، فإن حديث جبرائيل بين لما سأل عن الإسلام قال: الإسلام هو خمس. وفي حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس. يقول المؤلف: فإن الأمر مركب من أجزاء، فإن الأمر المركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها، فالإسلام مبني على هذه الأركان، يعني أن هذه الأركان وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج هي عمود الإسلام، عموده وقواعده التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها، وأصلها وأسها الذي يقوم عليها الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وأساس الملة، هذه هي القاعدة. من لم يأتي بهذه القاعدة فلا إسلام له ولا إيمان له، لا بد منها. ثم الصلاة وهي عمود الإسلام الأعظم، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، فهذه أسس الإسلام وعموده التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها، فمن أقامها واستقام عليها وأداها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يؤدي بقية شرائع الإسلام الخمسة. وليس المراد أن بقية شرائع الإسلام الخمسة غير مطلوبة، لا، وهي مطلوبة، لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات، لكن هذه أصول الإسلام وأركانه وعمده التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها. وسيبين المؤلف رحمه الله، ولهذا وعد قال: وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام وعليها بني الإسلام، ولما خصت بذلك دون غيرها من الواجبات. فالشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هذا أصل الدين وأساس الملة. والصلاة هي أعظم الأعمال البدنية وهي التي الصلة بين العبد وبين ربه. والزكاة إحسان وهي إحسان الصلاة فيها إحسان في عبادة الخالق. والزكاة هي دفع المال إلى مستحقيها فهي إحسان إلى عباد الله. فالصلاة إحسان في عبادة الله، والزكاة إحسان إلى عباد الله، والصوم إمساك عن المفطرات، والحج مركب من المال والبدن. وترجع إليها جميع أعمال الجوارح وأعمال جميع أعمال الإسلام وشرائع الإسلام ترجع إلى هذه الخمس، هي أصلها وأساسها. فمن استقام عليها وأداها وأقامها فلا بد أن يؤدي بقية شرائع الإسلام، لا بد أن استقامته وإخلاصه وشهادة الله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة وإحسانه في عبادة الله في الصلاة وإحسانه إلى عباد الله وكفه نفسه عن المحرمات في الصوم عن إخلاص وصدق وحج بيت الله الحرام، لا بد أن يدفعه ذلك إلى بقية شرائع الإسلام. فإذا قصر فهو لنقص فيها وضعف فيها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام وعليها بني الإسلام ولما خصت بذلك دون غيرها من الواجبات. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، ولكنه لم يذكر فيه الحج وهو متفق عليه. في حديث وفد عبد القيس سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة كما فسر به الإسلام، فقال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة عليه السلام، قال: الله ورسوله أعلم، لأنه ينزل عليه الوحي. أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأنه عليه السلام لا يعلم الغيب، فبعد وفاته يقال: الله أعلم. وفي حياته يقول الصحابة: الله ورسوله أعلم، لأنه ينزل عليه الوحي. قال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أو خمسا من المغنم. هذا حديث وفد عبد القيس رواه الشيخان رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام، يعني فسر بالأعمال الظاهرة. فدل هذا على أن الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، كما أن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، إلا أنه لم يدخل الحج هنا، لكن ذكر الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان. قال المؤلف رحمه الله: وقد روي في بعض طرقه الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، لكن الأول أشهر. وفي رواية أبي سعيد هذه في صحيح مسلم هذه الرواية قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد فسر في حديث شعب الإيمان الإيمان بهذا وبغيره، فقال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. سبق أن الحديث رواه الشيخان، لكن رواية البخاري بضع وستون ورواية مسلم بضع وسبعون. قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، لأن هذه الشعب كلها هذه الشعب بعضها شعب قولية وبعضها شعب فعلية وبعضها شعب قلبية. مثل للشعب القولية قال: أفضلها قول لا إله إلا الله، ومثل للشعب العملية قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومثل للشعب القلبية بالحياء قال: والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان عند إطلاقه يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وكذلك الإسلام عند إطلاقه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وبين أسسه وعموده وأركانه التي يقوم عليها ويستقيم عليها، وبين أصول الإيمان التي هي أصول الإيمان وهي الأمور الستة التي ذكرها في حديث جبرائيل. أحسن الله إليك الشيخ. بين أيدينا بعض الأسئلة ما تبقى معنا إلا دقائق. في قول المحقق عندنا في النسخة التي بين أيدينا ونقرأ منها في حديث الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة قال متفق عليه، مع أن البخاري رحمه الله لم يروي إلا بضع وستون شعبة فقط. إيه مقصود متفق عليه؟ يعني أصل الحديث. أصل يعني أصل الحديث الصحيحين. نعم. وإن كان هناك اختلاف في اللفظ. فمسلم روى رواية مسلم بضع وسبعون، رواية البخاري بضع وستون، لكن أصل الحديث متفق عليه. المقصوده في وفد عبد القيس ما أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم عبد القيس، لم يغير اسمهم أبدا عليه الصلاة والسلام. ما أذكر. أو أن هذا مسمى عام للقبيلة ولم يكن لشخص معين. نعم، وفد عبد القيس، يمكن عبد القيس قد يكون مات في الجاهلية. والذين ماتوا في الجاهلية ما تغير اسمهم، مثل عبد المطلب ومثل عبد المناف وبن عبد المناف ما تغير، لأن الأسماء التي مضت لا تغير، إنما الأسماء اللي فيها منع محذور إنما تغير النبي الأحياء. في قوله وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال الحياء شعبة من الإيمان، من حديث ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حسين، هؤلاء رووا هذا الحديث نفسه، هؤلاء الصحابة الذين أعدهم. نعم، هذا وقفنا عليه الآن ما تكلمنا عليه. نعم، لكن نعم المؤلف رحمه الله ذكر هذا أن هؤلاء رووا الحديث. نعم، رووا الحديث، والحديث رواه البخاري وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، ومالك ومسد. نعم، يعني الحياة وشعبة من الإيمان من حديث ابن عمر وحديث ابن سعود وحديث عمر بن حصين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، إلى آخر كلامه رحمه الله، وقد تفضلتم ببيان شيء مما تكلم به المؤلف رحمه الله، هذا أوان الإكمال، أحسن الله إليكم في المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المؤلف رحمه الله أن الإيمان فسر في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام، يعني بالأعمال الظاهرة، وقال إنه روي في بعض طرق أن الإيمان بالله الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وضربه الشيخان في أمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده، وفي بعض طرقه أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وبين رحمه الله أنه في حديث شعب الإيمان فسر الإيمان في هذه شعب الإيمان بالأعمال الباطنة والظاهرة جميعا، فإنه بين أن الإيمان شعب، بضع وسبعون شعبة، منها شعب قولية ومنها شعب فعلية ومنها شعب قلبية، ثم قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال الحياة شعبة من الإيمان، والحياة شعبة قلبية، وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فعليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان، ورواه أيضا مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، والمراد نفي الإيمان الواجب كما سيبين المؤلف رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أيضا رواه الشيخان، فيه نفي الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد جاء في هذا الحديث في بعض رواية هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أنت أحب إليه من كل نفس من كل شيء إلا من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عليه الصلاة والسلام الآن، فقال عمر رضي الله عنه الآن أنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني بلغت الآن أديت الإيمان الواجب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث حديث عظيم، لو عمل به المسلمون لا آثر كل واحد منهم أخاه وجعله مثل نفسه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من خيري الدنيا والآخرة. فإذا كان الإنسان يحب لنفسه أن يرزقه الله مالا حلالا وزوجة صالحة وولدا صالحا، فإنه يجب عليه أن يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه. فإذا كان يحب لنفسه يحب ذلك لنفسه ولا يحبه لأخيه، دل هذا على نقص كمال الإيمان الواجب، نص على نقص الإيمان الواجب. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشره. وهذا أيضا حديث، هذا الحديث أيضا رواه الشيخان، فيه نفي الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، يعني الإيمان الكامل، الإيمان الواجب الذي تبرأ به الذمة. لا يؤمن الإيمان الواجب حتى يأمن جاره بوائقه. فإذا أمن جاره بوائقه يعني غوائله وشره، دل على كمال إيمانه الواجب، أنه ودى الإيمان الواجب. وإذا لم يأمن غوائله وشره، دل على نقص إيمانه الواجب. هذا عند الشيخين الشيخ هذا الحديث؟ نعم، هذا ذكره المحشي، قرأه البخاري في كتاب الأدب ومسلم في كتاب الإيمان وأحمد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مراتب الإنكار في هذا الحديث ثلاثة: المرتبة الأولى أن يغير المنكر بيده، وهذا إذا كان في بيته أو كان له ولاية كأمير البلد ومن، وكذلك أيضا رجال الحسبة فيما أعطي لهم من الصلاحيات، إذا كان يستطيع الإنكار بيده فإنه يجب عليه أن ينكر بيده. والمرتبة الثانية أن ينكر بلسانه، وهذه للعلماء ولمن عنده علم، فإنه يبين وينصح بلسانه ويغير المنكر بلسانه. والمرتبة الثالثة الإيمان بالقلب، الإنكار بالقلب، بأن يكره هذا المنكر بقلبه ويفارق من يفعل المنكر، وتظهر علامة الإنكار على وجهه. أما من ادعى أنه يغير بقلبه وهو جالس مع أهل المنكر، وهو يستطيع أن يفارق هذا المكان، فإن دعواه غير صحيحة، لأنه لو كان منكرا للمنكر حقا لفارق المكان مع عجزه، إذا كان عاجزا، لأن من جلس مع الذين يفعلون المنكر فحكمه حكمهم. فمن جلس مع قوم يشربون الخمر ولم ينكر عليهم وهو يستطيع، فإنه يكون حكمه شرب الخمر في الإثم. وكذلك أيضا من جلس مع قوم يغتابون الناس ولم ينكر عليهم فحكمه حكم عليهم الإثم مثل ما عليه، حكمه حكم من يغتاب الناس. ومن جلس في مجلس يستهزأ بالله وبكتابه وبرسوله ولم ينههم ولم ينكر عليهم مع قدرته، حكمه حكم أعوذ بالله الراضي كالفاعل. قال الله عز وجل في كتابه المبين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. بيّن سبحانه وتعالى أن جلس في مجلس يكفر به بآيات الله ويستهزأ فيه بآيات الله ولم ينههم ولم ينكر عليهم فحكمه حكمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. ذلك أضعف الإيمان يعني الذي يتعلق بهذه المراتب. وليس معنى ذلك أن من لم ينكر بقلبه أنه ينتفي عنه الإيمان ويكون كافرا كما قد يظنه بعضهم ويتوهمه بعضهم، لا، لأن من لم ينكر المنكر حكم من فعل المنكر. والذي يفعل المنكر إذا كان هذا المنكر دون الشرك ودون الكفر يكون عاصيا، فكيف يفهم منها أن من لم ينكر المنكر انتفع عنه الإيمان بالكلية؟ وإنما المراد أضعف الإيمان يعني الإيمان الذي يتعلق بإنكار المنكر في هذه المراتب. وشاهد من هذه النصوص أنه جعل هذه الأعمال كلها من الإيمان: الإنكار بتغيير إنكار المنكر باليد، إنكار المنكر باللسان، إنكار المنكر بالقلب، كله من الإيمان. والإنكار باللسان وباليد أعمال ظاهرة، فدل على أنها الأعمال الظاهرة تسمى إيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول المؤلف: هذا من أفراد مسلم، يعني انفرد به مسلم رحمه الله عن البخاري، وروه الإمام أحمد رحمه الله. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد باليد وباللسان وبالقلب من الإيمان، جعلها من الإيمان. وفيه وجوب إنكار المنكر، فأنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر على حسب قدرته واستطاعته. إن كان يستطيع إنكاره باليد وجب عليه، فإن عجز أنكر باللسان، فإن عجز أنكر بقلبه كما سبق. ولهذا قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني فيما يتعلق بإنكار بمراتب الإيمان، مراتب الإيمان الثلاثة. أحسن الله إليك. إرادة المؤلف لهذه الأحاديث، هل مراده أن هذه الأعمال تدخل في الإيمان وبالتالي خلل هذه الأعمال ينقص من الإيمان، أم أن له مرادا آخر من إراد حديث لا يؤمن أحدكم والله لا يؤمن من رأى منكم منكر وغيرها من الأحاديث في هذا الباب؟ سيبين رحمه الله بعد هذا أن الإيمان إذا أطلق تدخل في الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. نعم. يعني هذه الأعمال داخلة، وإن كانت أعمال ظاهرة داخلة في مسمى الإيمان عند الإطلاق. إذا انفرد الإيمان دخلت فيه الأعمال الظاهرة. نعم. كما أن الإسلام إذا تجرد عن الاقتران بالإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا منها، وسيبين المؤلف رحمه الله بعد هذا. أحسن الله إليكم. معنا بعض الإخوة لديهم سؤال. نعم. يكثر في هذا الزمان اجتماع الناس في المجالس وكذا، فيعصى الله فيه إما بشرب الدخان أو بإشغال التلفاز، فإذا ترك هذا المكان قد يحصل في قلب المضيع. نعم. لكن أمر الله ورسوله مقدم على يعني مراعاة خاطر صاحب المجلس، والذي ينبغي للإنسان إذا كان يستطيع، والغالب أنه يستطيع بلسانه، يبين لهم باللين والرفق والحكمة لا بالعنف، يبينه يقول: يا إخوان هذا ما يجوز، لا يجوز لكم شرب الدخان، أنا هذا أنا لا أرضى بهذا وهذا يضرني الآن، فإن قبلتم وإلا فإني أخرج. وكذلك الغيبة والنميمة وغيرها، والحمد لله يبين لهم باللين والرفق. وقد في الغالب أنهم يقبلون، أنهم يقبلون، فإذا تركوا المعصية فالحمد لله يبقى معهم، وإن استمروا ولجوا فيما هم عليه إنه ينصرف ويكون هذا عذر له، وقد أعذر لهم، أنذرهم وأعذر. نعم. بالنسبة لصلة الأرحام، يعني صلة الوالدين، إذا كان صلة الوالدين يعني على منكر الوالدين، وإذا انكرت عليهم قال لا تزورنا، إذا تزورنا لا تنكر علينا، يكفينا المسلمين نعلم الإسلام قبل أن تخلق نحن والديك، وإلا تزورنا، فهل على يتم على الإنسان إذا عمل بطلبهم أنهم يزورهم؟ لأن أحيانا الوالدين قد يكون واقعين بأشياء من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك والدك بألا تنكر المنكر فلا تطيعهم في هذا، لأن هذا في معصية الله ورسوله. ولكن الوالد له حق عظيم، الوالد له حق عظيم على الولد أن يتلطف مع والديه ولو أساءوا إليه، فإن عليه أن يحسن إليهما، لأن الوالدين لهما حق عظيم، حتى إن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين الكافرين. قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني مصاحبة في الدنيا معروفة، يعني تتلطف في الخطاب معهم، تقول: يا والدي هذا لا يجوز هذا، وليس لك أن تقول لا، لا تنهني ولا تأمرني، تستمر في زيارتي ونصيحتي ولو قال لا تنصح، لا تطيع في هذا، يعني لأن هذا معصية لله ولرسوله في ترك إنكار المنكر، فأنت تتلطف في الإنكار وتتلطف في المعاملة والخطاب، وتحسن إليهما بالنفقة والزيارة مع الدعاء. قد ثبت في الحديث الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت إليها أمها وهي مشركة في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وهي راغبة يعني في رفتها، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم هذا فصلها، قال صلي أمك. وقال الله عز وجل في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله تعالى ما ينهى عن الإحسان إلى الكافر إذا لم يكن حربي، يحسن إليه وينفق عليه ويطعم إذا كان قريب، وقد يكون هذا دعوة له إلى الإيمان. ثبت أن عمر رضي الله عنه أهدى ثوبا لأخيه، ثوب حرير لأخيه بمكة مشرك، ومنهم من أوقف على أخيه على بعض أقاربه غير الحربيين. فالكافر إذا لم يكن حربيا فإنه يحسن إليه بالكلام وبالنفقة، وكيف إذا كان قريبا، كيف إذا كان من الوالدين، يتلطف الولد معه ويخاطبه باللين والرفق ويدعو له وينصحه بالرفق واللين، ويستمر في نصيحته وزيارته، ولو قال لا تزرني ولو قال لا تنهني لا يطيع في هذا. إذا أمره والده أن يشرب الدخان لا يطيعه، إذا أمره أن يشرب الخمر لا يطيعه، أطاعة للمخلوق في معصية الخالق. ما أحد يطاع في المعاصي. الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتمرد على والديه، لكن هذه المعصية إذا أمره بها لا يطيعه لكن لا يتمرد عليه. كذلك أيضا الزوجة لا تتمرد على زوجها لكن لا تطيعه في المعصية إذا أمرها بالمعصية. كذلك العبد إذا أمره سيده لا يطيعه في المعصية لكن لا يتمرد عليه. وكذلك الأمير إذا أمر بالمعصية لا يطاع في المعصية لكن لا يتمرد عليه ولا يخرج على ولاة الأمور بالمعاصي، لكن لا ما أحد يطاع في المعاصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بعض السرايا رجلا من الأنصار، فلما كانوا في بعض الطريق غضب عليهم، فقال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا، ثم قال: أججوها نارا. فلما أججوها نارا قال: ادخلوا فيها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما آمنا بالله ورسوله فرارا من النار. فتركوه حتى سكن غضبه، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري في الصحيح. هذا يدل على الوعيد الشديد، وأنه يعني يستمر عذاب الآخرة، ظاهر الحديث يستمر عذاب الآخرة، يتصل عذاب الآخرة بعذاب الدنيا. فلا يطاع أحد في المعاصي، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتمرد على ولي الأمر، أو تمرد على الابن يتمرد على أبيه، أو الزوج يتمرد على زوجها، أو العبد يتمرد على سيده، لا، لكن لا يطيع في هذه القضية، في هذه المعصية، مع التلطف والإحسان. أحسن الله عليكم. لا يا شيخ، جزاك الله خير. طلبنا الوالدين طلبوا، قال: احنا راضين بس لا تزورنا، طلب من كل ما تزور انت تنكر علينا، لا تزورنا، نحن راضين عليك بذلك، على الزيارة تكلم. ولو يزور ويحسن اليهم، ويزور والزيارة تارة تكون بالزيارة وتارة بالاتصال بالهاتف، تارة بالنفقة والإحسان والهدية على حسب الحال، ينوع الزيارة، مرة يزور بنفسه، مرة يتصل، مرة يهدي، وهكذا. والوالد إذا كان محتاج إليه لا بد أن ينفق عليه، ولا بد أن يأتي ويراعي شؤونه، وإذا كان غير محتاج إليه عندهم من يخدمه يزور في أوقات مناسبة ولا يتأخر عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك في أفراد مسلم قوله: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة ورواه البخاري من حديث ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. نعم، هذه الحديث تابعة للحديث السابقة التي سردها المؤلف رحمه الله، يبين فيها أن الإيمان إذا أطلق تدخل فيه أعمال الجوارح كما سيبين بعد ذلك. يقول: وكذلك في أفراد مسلم، يعني مما فرد به مسلم رحمه الله عن البخاري، هذا رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. والذي نفسي بيده هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثيرا ما يقسم النبي صلى عليه الصلاة والسلام بهذا القسم: والذي نفسي بيده، أنفس العباد كلها بيد الله. وفي إثبات اليد لله عز وجل: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبب في المحبة، والمحبة دليل على الإيمان، والإيمان سبب في دخول الجنة، هكذا مرتب بعضها على بعض. فدل على أن إفشاء السلام من الإيمان، والمحبة أيضا في القلب وينشأ عنها المعاملة الحسنة بالجوارح، كلها من أعمال القلوب، كلها من الإيمان. فإذا أطلق الإيمان يشمل هذه الأمور كلها، يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، إفشاء السلام والمحبة القلبية، كل هذا من الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. أظن في بعض روايات الحديث حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا النفي، نفي الإيمان في هذا الحديث المراد به نفي كمال الإيمان. قد احتج بهذا الحديث الخوارج والمعتزلة على تكفير مرتكب الكبيرة، هذا الحديث من حجتهم وليس لهم حجة، فإن النصوص ضم بعضها إلى بعض، وإذا ضمت النصوص الأخرى دل على أن الزاني والسارق وشارب الخمر إذا لم يستحل ذلك فليس بكافر، ولكنه ضعيف الإيمان. والنفي هنا نفي كمال الإيمان، نفي الإيمان الواجب، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان الكامل، ولكن عنده وصل الإيمان، هو مؤمن بالله ورسوله. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني الإيمان الكامل، ولكن عنده أصل الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني حين السرقة ينتفي عنه الإيمان الكامل، ولكن عنده أصل الإيمان. وكذلك حين ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، ينتهبها يعني يأخذها أمام الناس، يخطفها خطف، هذا يسمى النهبة. وإذا أخذها بالقوة والقهر هذا يسمى غصب، وإذا أخذها عن خفية يسمى سرقة. هذه كلها كبائر تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، وليس الخوارج حجة في ذلك، لأن النصوص دلت على أن هؤلاء تقام عليهم الحدود، الزاني يقام عليه الحد، والسارق وشارب الخمر ولو كانوا كفارا لقتلوا، كافر يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. ولأن أجمع المسلمون على أن هؤلاء يتوارثون مع أقاربهم، يورث الزاني والسارق وشارب الخمر ولو كانوا كفارا لما ورثوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. وقد ثبت أيضا صحيح أن رجلا كان يشرب الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلد في الخمر، وكان اسمه عبد الله، يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فجلد في الخمر، فقال رجل من القوم: أخزاه الله أو لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. فأثبت له محبة الله ورسوله، ولأن الحد طهارة تطهير له، فالحد طهارة لمن أقيم عليه الحد، والتوبة طهارة. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أن مرتكب الكبيرة ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، ويدل على أن هذه الكبائر تضعف الإيمان، ويدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحاب. نعم. هل المحبة يقال هنا أنها من الإيمان، أم يقال أنها دليل على الإيمان؟ المحبة من الإيمان، المحبة أصلها في القلب، تنشأ عنها أعمال الجوارح، أعمال الجوارح دليل على المحبة، إفشاء السلام هذا دليل على المحبة، والتلطف والإحسان والهدية كلها دليل على الإيمان، فأعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الإيمان. شيخ حسن الله إليك، تأويل بعض العلماء في حديث لا يزني الزاني قالوا أنه يرتفع الإيمان فوق كالظل، هل هو توجيه صحيح؟ أظن جاء في حديث أنه يرتفع كالظل ثم يعود إليه، لكن أظن فيه ضعف، ولكن الحديث معنى الحديث أنه ينتفي عنه الإيمان الواجب، الإيمان الواجب وهو ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، أصل الإيمان عنده. خلافا للخوارج والمعتزله الذين يقولون انه يكفر. الخوارج يقولون يكفر ويخرج من الاسلام بالمعصيه ويدخل في الكفر، والمعتزله يقولون خرج من الايمان ولا يدخل في الكفر في الدنيا، فيكون في منزله بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي الاخره يتفقون على تخليده في النار. هذا مذهب الخوارج والمعتزله، مذهبان باطلان فاسدان باجماع اهل الحق واهل السنه والجماعه لمخالفتهما للنصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هل مثل هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله مراده منه أن يبين أن أصل الإيمان لا ينتفي مع وجود هذه الأعمال؟ نعم، لا ينتفي مع وجود الكبائر. لا ينتفي الإيمان إلا إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر. أما المعاصي وإن عظمت ولو كثرت تضعف الإيمان لكنها لا تقضي عليه. ولهذا جاء في الحديث في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا شفع يحد الله له حدا حتى يقال له في آخر مرة أخذ من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فالمعاصي وإن عظمت وكثرت لا تقضي على الإيمان ولا ينتهي الإيمان بالمعاصي، إنما ينتهي الإيمان إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.